Yeah. كده you. Amen. وأخرج ليلها وأخرج ضحاها. صور جمال قول لي رجب يطلع شوي. والأرض بعد ذلك ضحاها. يسألون يسألونك عن الساعة أيان مرساها بلدي. Hamdülillah.

Oh!